أولادها وأصغر واحد من أولادها نظام بس ما ماتشي والغادر ما عرفش قتلوا الأم قتلوا أولادها وأصغر واحد من أولادها نظام بس ما ماتشي والغادر ما عرفش سابهم فوق الرملة وراح بات الطفل في نار وجراح سابهم فوق الرملة وراح بات الطفل في نار وجراح دوا جراح وطفل امبارح راجل حر راجل حالف عمره ما ينسى الماضي المر نحن طبيب العربي الناصر نحن ابو خالد عبد الناصر نحن طبيب العربي الناصر نحن ابو خالد عبد الناصر دوا جراح وطفل امبارح راجل حر راجل حالف عمره ما ينسى الماضي المر بكرة العودة وبكرة نطار بكرة بلاده وأرض بلاده حيطهرها بدم ونار بنتابع مع كل المستمعين مستمع إذاعة الأغاني منتهى الطرب خصمتني وأنا حيران من أمر الخصام وجفتني فإذا النوم على جفني حرام لست أدري أدلالا كان منها أم ملام دي أغنية أو مونولوج كتبه أحمد رامي من ألحان محمد الأصابجي وغنته السيدة أم كلثوم في حوالي عام 1931 ونقلت الأغنية على أشرطة إذاعية في 21 ديسمبر عام 1950 تعالوا نسمع الأغنية أولا من أم كلثوم وبعدين لينا كلام Really? دي كانت الأغنية. والمتعارف عليه أو الشائع إننا بنسمع الأغنية الواحدة بأكتر من صوت، لكن يعني أعتقد إنه من الصعوبة بمكان والأندر إننا نزيع كلمات الأغنية الواحدة بأكتر من لحن. يعني الفقرة السابقة سمعنا المونولوج بلحن محمد الأصابق، دلوقتي هنسمع ذات المونولوج أو الأغنية حصريا، ولأول مرة على موجات إذاعة الأغاني هنسمع الأغنية بصوت ولحن المطرب السوداني سيد خليفة. سجل الأغنية للإذاعة أيام 18 و19 أغسطس عام 1968. تعالوا نشوف يعني إزاي سيد خليفة لحن وغنى خاصمتني وأنا حيران من أمر الخصام. خاصمتني خاصمتني خاصمتني خاصمتني خاصمتني وانا حيران حيران من أمر الخصام. وجفتني وجفتني وجفتني وجفتني فإذا النوم على جفني حرام حرام حرام حرام. لست أدري لست أدري لست أدري لست أدري أدلالا كان منها أم ملال أم قلوب ألغي بحال بعد حال. وافترقنا وافترقنا وافترقنا وافترقنا فإذا الماضي في خيال في منام في منام في منام في منام. والتقينا التقينا التقينا والتقينا لا سلام لا تهادى أو كلام أو كلام أو كلام أو كلام. ثم عادت عادت عادت صالحتني ما صارحتني ثم عادت عادت عادت صالحتني ما صارحتني في الذي لاقته في تلك الليالي الليالي الليالي الليالي. وشكت لي